وكل أناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم فإن قلت هذا لم أقل عن جهالة ولكنني بالفاسقين عليم وكل أناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم فإن قلت هذا لم أقل عن جهالة ولكنني بالفاسقين عليم ولكنني بالفاسقين عليم.